الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، قول المؤلف رحمه الله: قول الله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. سبق في الدرس الماضي الكلام على قوله تعالى في سورة عبس: أن جاءه الأعمى. ما هو الإيهام الذي يتوهم من هذه الآية؟ أحسنت. الجواب أعد الجواب. إذا ما السر؟ ما الحكمة؟ يعني لو أنه كان يرى من كان يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطعه. نعم، إذا ما السر؟ لماذا الله تعالى عبر بالأعمى؟ اقتربت منه لبيان أنه معذور، هذا المقصود. إذا السر هو الإعذار. الله تعالى أشار إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن ذلك الرجل ولو فعل فعلا لا يليق فإنه معذور بذلك. كذلك سبق في الدرس الماضي قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم. ما هو الإيهام الذي يتوهم من هذه الآية؟ ظاهر إنه لقول رسول كريم. إنه الضمير لماذا يعود؟ إنه نعم سبيل. ما هو الإيهام؟ الضمير في أنه يعود على القرآن، والظاهر من الآية يتوهم أن القرآن هو كلام الرسول الذي هو جبريل. ويصرف هذا الظاهر قول الذي جاء بعد هذا أنه لقول الرسول. إذا الإيهام من أين يؤخذ؟ من الضمير في إنه. لا، ضمير في القول. نعم، إنه لقوله. إذا فيتوهم منه أن القرآن هو قول الرسول، قول جبريل. نعم. والجواب؟ الجواب هو لفظة الرسول ورد بعد القول. إنما هو مبلغ فقط. نعم، مزيان، صحيح. زدها تفصيلا. عبارة الرسول ماذا تفيد؟ تفيد التبليغ. يعني أن أن الرسول إنما هو مبلغ عن الله. نعم، مبلغ ما أرسل إليه من المرسل. المرسل الله تبارك وتعالى، وهو رسول، فيبلغ عن المرسل ما أرسله إليه. كذلك سبق في الدرس الماضي قول الله تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. ما الذي يتوهم من الآية؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت. ما هو الإيهام؟ الإيهام الذي يتوهم من الآية وليس كذلك، ما هو؟ إن كل نفس تعلمها. كل نفس تعلم، هذا إيهام؟ هذا هو الصواب ولا لا؟ هذا مش إيهام. هذا لو كان هذا هو الإيهام لكان إيهاما حسنا، يكون وهم حسنا. أحد الآية فيها كل علمت نفس. هل ذكر في الآية الكل؟ أين كل؟ علمت نفس ما قدمت وأخر. كين كل؟ إذا ما الذي يتبادر إلى الذهن من الآية؟ من جبتي كل؟ من أين أتيت بكل؟ أين هي لفظة كل؟ بالعكس، إذا كان المعنى أن كل نفس هذا ماشي إيهام، هذا هو المقصود بالآية. عم اسمع، لم تحضر سعد مجيد. نفس واحدة العكس ماشي كل، لأن الآية فيها غير نفس، ما فيهاش كل نفس. إذا الإيهام اللي كيتوهم الآية واش هو؟ أن الذي يعلم ما قدم وما أخر نفس واحدة، مع أن مع أنه جاءت آيات تدل على أن كل نفس تعلم يوم القيامة ما فعلته في الدنيا، ولا لا؟ كل إنسان، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. إذن الذي يتوهم من الآية أن الذي يعلم ما قدم وما أخر نفس واحدة، لأنه قال علمت نفس ما قدمت وما. والجواب؟ الجواب أن المراد علمت كل نفس، لأنها ولو كانت في سياق الإثبات فالنكرة ربما أفادت العموم بقرينة السياق ولو لم تكن امتنان أو بشرط السياق. نعم، واضح كلام. إذن فالمراد العموم. إذن المعنى معنى الآية علمت كل نفس ما قدمت وأخرت. كذلك مما سبق قول الله تعالى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. أين الإشكال في هذه الآية سي الحنفي؟ إذن يأخذ الكتاب بشماله أو وراء ظهره؟ إذن لا منافع، لا يوجد تنافي، لا يوجد تنافي. كذلك مما سبق قول الله تعالى هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود. سيوس، ما هو الإيهام الذي يتوهم من الآية؟ بين ذلك أكثر. ثمود هم جنود يعني لا إشخاص، ولكن فرعون هو شخص واحد، وقال قال جنود يعني أشخاص كثر. نعم، والجمع أنهم لما كانوا تحته يعني هو قائدهم بنفس. نعم، إذن المراد المقصود مقصود المقصود هو و فإن قيل إذا كان المقصود هذا فلماذا عبر به هو فقط؟ نعم، لأنهم تحته وهو رئيسهم فعبر به دون قومه. قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. هذه الآية الكريمة ظاهرها يدل شيء يتوهم منه، يدل على معنى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما ينسى شيئا من القرآن إذا شاء الله تعالى. إذا شاء الله عز وجل فقد ينسي الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن، لأنه قال له سنقرئك أي القرآن فلا تنسى إلا ما شاء الله، استثنى، لم يقف عند قوله فلا تنسى. لو قال فلا تنسى لدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى شيئا من القرآن، لا ينسى أي شيء من القرآن، ولكنه قال إلا ما شاء الله، استثنى من النسيان ما شاء الله تعالى أن ينساه. فما أراد الله تعالى وقدر أن ينساه النبي من القرآن ينساه. إذن فتدل الآية بظاهرها على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى شيئا من القرآن. وهذا المعنى الذي استفيد من ظاهر هذه الآية يتوهم منه أنه معارض لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقول الله تبارك وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إذا الله تعالى يقول لي لا تحرك به لسانك، سنتكلف بجمعه ونتكلف بحفظه فلا تتعب نفسك. إذن فظاهر هاتين الآيتين و غيرهما كثير من الآيات تدل على هذا المعنى، وهو أن القرآن محفوظ لا يمكن أن ينسى منه شيء، وظاهر آية الأعلى فيها إلا ما شاء الله تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى شيئا من القرآن. والجواب عن هذا ظاهر، وهو أن الله تعالى قد ينسي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ويبدله بحكم آخر من باب النسخ. الله تعالى قد ينسي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الآيات من القرآن إذا أراد نسخها. إذن فنسخ الآيات من القرآن إما أن يكون بعلم، وإما أن يكون ذلك بلسان من النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية نسخت بهذه الآية، ونقصد بالنسخ هنا نسخ اللفظ، سواء نسخ التلاوة يعني، سواء كان النسخ مع الحكم أو دون الحكم، المقصود هنا نسخ التلاوة، لأن نسخ الحكم دون التلاوة لا شاهد فيه لنا، الذي لا شاهد فيه نسخ اللفظ أو قل إن شئت نسخ التلاوة، سواء نسخ معه الحكم أو نسخت التلاوة فقط، هذا هو الذي عندنا محل الشاهد هنا. إذن الشاهد قلت، فأحيانا قد يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الآية نسخت بهذه الآية، واضح؟ فتزال ولا تصير من القرآن، ثم تنسخ بآيات أخرى كما هو مقرر أمثلته في الأصول، وقد سبق منها شيء الكثير، الشيخ والشيخة إذا زنيا، وكذلك كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات ثم نسخ، كل ذلك نسخت تلاوته، وهذا بعلم من الله تبارك وتعالى، الصحابة كانوا يعرفونه والنبي من باب الأولى. وأحيانا قد يكون النسخ بنسيان النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى إذا أراد الله تعالى أن ينسخ آية ينسي النبي صلى الله عليه وسلم تلك الآية، ينسيها النبي صلى الله عليه وسلم، فينساها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نسيها؟ لتنسخ، لأن الله تعالى أراد نسخها، واضح؟ وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى بقوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية أو ننسها، إذن فقد يكون أحيانا النسخ تصريحا، واضح كلام، بالعلم، وأحيانا قد يكون به، وفي كلا الحالتين سواء كان مع العلم أو بنسيان النبي صلى الله عليه وسلم للآية، في كلتا الحالتين نأتي بخير منها أو مثلها، يبدلها الله تعالى بآية أخرى. إذن فالآية هذه دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينسى بعض الآيات، والله تعالى يبدلها بآيات أخرى، وذلك هو النسخ في الشريعة، ذاك هو النسخ. لا يشترط في النسخ أن يكون النبي عالما بالمنسوخ، لا، أن يكون متذكرا، أقصد لا يشترط أن يكون النبي متذكرا للمنسوخ، يشترط أبدا، المراد هو أن تنسخ آية من القرآن وتبدل مكانها آية أخرى، سواء تذكرها النبي أو لم يتذكرها، نسيها. لذلك في الآية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذن فالإتيان بالبدل، الإتيان بخير منها أو بمثلها، يشمل الصورتين، تذكرها النبي أو نسيها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالجواب أن نسيان النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الآية من القرآن لا ينافي الحفظ، وش كينا في الحفظ؟ لا ينافي حفظه من الضياع والتلف أبدا، لا منافاة بينهما. لماذا؟ لأننا نقول نسيان النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بمشيئة الله من قبيل النسخ ولا إشكال. وقد أشار الله تعالى إلى هذا أيضا بعموم قوله وإذا بدلنا آية مكان آية إلى آخر الآية، والله أعلم ما ينزل، قالوا إنما أنت مفتر. وإذا بدلنا آية مكان، كيف يبدلها؟ مع تذكر النبي أو مع نسيانه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي الآية فالله تعالى يبدلها بآية أخرى، وأحيانا قد يتذكرها فينسخها الله تعالى بآية أو بآيات أخرى، واضح؟ مفهوم سيدي؟ إذن هذا وجه الجواب بين النسيان وبين الحفظ. إذن لا منافاة بين نسيان النبي صلى الله عليه وسلم لبعض القرآن وبين حفظه من الضياع والتلف. لماذا؟ لأن نسيان بعض القرآن هو من قبيل النسخ ولا إشكال. زين؟ ولذلك الله تعالى أشار إلى هذا الأمر، أشار إليه بإشارة لطيفة إلى أمر النسخ، لأنه قال بعد ذلك إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى، ففيه إشارة إلى النسخ، إن الله تعالى يعلم الجهر ويعلم ما يخفى، بمعنى ما نسيه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الله تعالى يعلمه، وإنما أنساه الله إياه لحكمة يعلمها وهي تبديله بحكم آخر أخف أو أثقال أو مساو كما هو مقرر في الأصول. زين. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله الآية. هذه الآية الكريمة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ينسى من القرآن ما شاء الله أن ينساه. وقد جاءت آية كثيرة تدل على حفظ القرآن من الضياع، كقوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، وقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والجواب أن القرآن وإن كان محفوظا من الضياع فإن بعضه ينسخ بعضا، وإنساء الله نبيه صلى الله عليه وسلم بعض القرآن في حكم النسخ، فإذا أنساه آية فكأنه نسخها، ولا بد أن يأتي بخير منها أو مثلها، كما صرح به تعالى في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو الشيخ رحمه مثلها. الله كما سيأتي في نثر الورود له في شرح المراحل الشيخ مؤلف رحمه الله يمنع قول الأصوليين بجواز النسخ إلى غير بدل، يمنعه رحمه الله، وهو مذهب طائفة من أهل الأصول. كيقول النسخ رحمك الله النسخ لا يكون إلا إلى بدل، لا يوجد نسخ بدون بدل، واضح. وما يستدلون به يجيب عنه، لأنه مما يستدلون به على النسخ إلى غير بدل آية المناجاة، كيقول آية المناجاة كان يجب تقديم الصدقة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم عند المناجاة، ونسخ هذا الحكم إلى غير بدل، يجيبهم أنه نسخ إلى بدل، أن الوجوب كان ثم بعد نسخ الوجوب صار ذلك أمرا مستحبا. فالشاهد ومما يمنع ذلك ويستدل بعموم قوله تعالى نأتي بخير منها أو مثلها، والآية واضح العموم فيها، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وإذا بدلنا آية مكان آية، فيستدل بهاتين الآيتين وما أشباههما على أن النسخ لا يكون إلى غير بدل، لا بد أن يوجد البدل. وقوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية، وأشار هنا لعلمه بحكمة النسخ بقوله إنه يعلم الجهر وما يخفى. وقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، هذه الآية ظاهرها كما هو واضح من منطوقها ومفهومها، لأن الآية فيها شرط، ومقرر أن الشرط له مفهوم في الأصول، من الأشياء التي يجري فيها مفهوم المخالفة الشرط، والآية فيها شرط، إذن فظاهرها وجوب التذكير إن كان في ذلك نفع، ومفهومها أن الذكرى إذا لم يحصل بها نفع فليست مطلوبة، لا يؤمر بها، لأنه تعالى قيد الأمر بالتذكير بالشرط، قال فذكر إن نفعت الذكرى، مفهوم المخالفة أنها إن لم تنفع فلا تذكر، واضح؟ إن نفعت الذكرى فذكر وإن لم تنفع فلا تذكر، فيصير المعنى حينئذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتذكير من غلب على ظنه الانتفاع، النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتذكير من تيقن أو غلب على ظنه أنه ينتفع، فمن تيقن أنه لا ينتفع وغلب على ظنه ذلك فلا يذكره، لأن الشرط له مفهوم المخالفة، فذكر إن نفعت الذكرى مفهومها إن لم تنفع فلا تذكر. ولذلك لاحظوا هذا الإيهام الذي يتبادر من الآية الذي ذكرته لكم الآن، إنما ما سيأتي من الأجوبة التي سنذكر على هذا الذي قررنا، وأما على مذهب أبي حنيفة كما هو مقرر في الأصول أن مفهوم أن الشرط وغيره ليس له مفهوم فلا إشكال في الآية ولا يحتاج إلى الجواب. لاحظ كل هذه الأجوبة التي سيأتي الكلام عليها إنما هو بناء على مذهب الجمهور وعلى التحقيق في المسألة، وهو أن الشرط له مفهوم أو على إثبات مفهوم المخالفة عموما. أما على مذهب من لا يعتبر مفهوم المخالفة حجة، من لا يحتج بمفهوم المخالفة عموما، أو على مذهب من لا يحتج بمفهوم الشرط على سبيل الخصوص، فلا يحتاج لهذا الجواب. لماذا؟ لأن التصريح بهذا الشرط لا يلزم منه نفي الحكم عما سوى. واش واضح؟ عندهم اللي ما كيحتجوش بالمفهوم كيقولوا ذكر هنا الانتفاع قيد الانتفاع، وعدم الانتفاع امر مسكوت عنه، بمعنى لا يدل هذا على نفي الحكم عما سوى، لان عند القائلين بإثبات مفهوم المخالفة معروف ما معنى مفهوم المخالفة، أن الحكم ثابت للمنطوق دون المفهوم، هذا معنى مفهوم المخالفة، ذلك الحكم المذكور سواء كان مثبتا أو منفيا، فلي المسكوت عنه عكس المنطوق به في الحكم إثباتا أو نفيا. أما على مذهب من لا يعتبر مفهوم المخالفة فالمسكوت عنه، فالمفهوم مسكوت عنه، قد يكون موافقا للمنطوق وقد يكون مخالفا للمنطوق، بمعنى لا حجة فيه، الله أعلم، عندهم متوقف فيه. أما عند الجمهور يثبتون للمنطوق حكما وللمفهوم حكما. واضح؟ إذن فهذا الجواب يحتاج إليه على مذهب من؟ على مذهب من يثبت مفهوم المخالفة، من يحتج بمفهوم المخالفة وهم الجمهور. أما على مذهب من لا يحتج بمفهوم المخالفة كأبي حنيفة فلا يحتاج لهذه الأجوبة، علاش؟ لأنه لا إشكال أصلا، مفهوم؟ لأنه لا إشكال عندهم أصلا، فمعنى الآية عندهم ذكر إذا نفعت الذكرى وإذا لم تنفع الله أعلم الأمر مسكوت عنه، قد يكون مأمورا بالتذكير وقد لا يكون مأمورا بالتذكير على حسب الأدلة الأخرى، بمعنى ينظر إلى الأدلة الأخرى ولا إشكال عندهم. أما على مذهب الجمهور فهذا شرط وله مفهوم، إذا ذكر إن نفعت الذكرى يفهم منه أن الذكرى إذا لم تنفع فلا تذكر. واضح الكلام؟ الجواب عن هذا واضح الكلام يا كثير. أولا هذه الآية ما الإشكال فيها إذا كان هذا هو معنى؟ الإشكال فيها أنها معارضة لعمومات أخرى فيها الأمر بالتذكير مطلقا، كقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر، واضح الكلام؟ قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر، الآية عامة، ذكر لم يقيد الله تعالى التذكير بالانتفاع، قال ذكر إنما أنت مذكر. وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهل من مدكر؟ ولم يقيد تذكير القرآن بالمنتفعين به أبدا. إذن فعندنا عمومات في الشريعة كثيرة تدل على أن التذكير مأمور به، عام للمنتفع وغير المنتفع. مفهوم الكلام يا سيدي؟ ما هو إذن وجهه؟ ما هو الجواب عن هذا؟ أجيب عن هذا بأجوبة كثيرة ذكر المؤلف منها ستة. الجواب الأول أن في الكلام حذف الواو مع ما عطفت، وهذا معروف، والواو قد تحذف مع ما عطفت، ففي كلام المؤلف، ففي قول الله تعالى حذف الواو، في كلام الله تعالى حذف الواو مع ما عطفت، كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، فهذا من هذا القبيل، من هذا الباب، من باب سرابيل تقيكم الحر، هذا توكي يقول فيه من باب سرابيل كلجين الماء، من باب قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد. والمعنى حينئذ فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، ففي الكلام حذف الواو مع ما عطفت، ذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، مفهوم الكلام؟ علاش؟ لأن المقصود مجرد التذكير، فإذا كان المنتفع بالذكرى يؤمر بتذكيره، فكذلك غير المنتفع الذي يغلب على الظن أنه لا ينتفع أو يتيقن كذلك يجب تذكيره. إذن ففي الكلام حذف الواو مع ما عطفت، وحذف الواو مع ما عطفت في اللغة العربية جائز؟ نعم جائز بكثرة ولا إشكال فيه، والواو قد تحذف مع ما عطفت، منه سبقت لنا بعض الشواهد أن ذكرناها، كقول الشاعر إذ قال وقد كنت في الحرب ذات درأ فلم أعط شيئا ولم أمنع، لم أعط شيئا ولم أمنع، يعني لم أعط شيئا ذا بال ولم أمنع شيئا قليلا، لم أعط شيئا كثيرا ولم أمنع شيئا قليلا. إذا الشاهد حذف الواو مع معطوفها جائز وكثير في اللغة، ومنه الآية سرابيل تقيكم الحر أي وتقيكم البرد أيضا. الجواب الثاني أن إن بمعنى إذ، وهذا على مذهب الكوفيين، الكوفيون يقولون إن من معاني إن أنها تكون بمعنى إذ، عندهم إن من معانيها التي تأتي لها في اللغة أنها تكون بمعنى إذ، والبصريون على خلاف هذا، البصريون يقولون لا، إن لها أربعة أوجه ولا تكون بمعنى إذ أبدا، إما أن تكون شرطية أو زائدة أو نافية أو مخففة من الثقيلة، ولا تكون أبدا لا تكون بمعنى إذ. الكوفيون قالوا إن إن في الآية بمعنى إذ، فمعنى الآية حينئذ فذكر إذ نفعت الذكرى، فذكر إذ حصل الانتفاع بالذكرى، واضح؟ ذكر بمعنى زمان ووقت النفع بالذكرى. فذكر إن نفعت بمعنى إذ نفعت ظرف لما مضى من الزمن، كأنه قال لأن الذكرى قد نفعت فذكر الناس، فالعموم حينئذ لأن التذكير نفع فذكر، استمر في التذكير. لماذا؟ لأن التذكير قد نفع فيما مضى. هذا على مذهب من قلت؟ على مذهب الكوفيين الذين يجوزون إتيان إن بمعنى إذ، يقولون من أوجه إن ومن معانيها في اللغة أنها تكون بمعنى إذ، ويستدلون على ذلك بأدلة كثيرة، منها هذه الآية، يمثلون بهذه الآية وبقوله تعالى اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، يقولون إن بمعنى إذ، المعنى اتقوا الله إذ كنتم يعني في الزمن الماضي مؤمنين. وكذلك يستدلون بقوله تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، يعني إذ كنتم مؤمنين، وبغيرها من الآيات الكثيرة. ويستدلون أيضا بكلام العرب ببعض الشواهد الشعرية. إذن الكوفيون يقولون إن في هذه الآية بمعنى إذ، وحينئذ أيضا لا إشكال لأن المعنى العموم، ذكر إذ نفعت الذكرى في الماضي فذكر، مفهوم الكلام؟ فأنت مأمور بالتذكير، من ينتفع ومن لا ينتفع. والمراد بإن نفعت يعني إذ نفعت ذكراك في الزمن، تذكيرك قد نفع فيما مضى، فأنت مأمور أيضا بتذكير سواء كان المذكر سينتفع أو لا ينتفع، مفهوم الكلام؟ وقد رد البصريون هذه الشواهد التي استدل بها الكوفيون، ردوها جميعا وأجابوا عنها كلها كما سيأتي إن شاء الله، أجابوا عن كل مثال من الأمثلة التي استشهد به الكوفيون، أجابوا عن تلك الأمثلة كلها من القرآن أو من السنة أو من كلام العرب، مفهوم الكلام؟ هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أن معنى قوله تعالى إن نفعت الذكرى، المراد بهذا الإرشاد إلى الأهم، الله تعالى يرشد نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الأهم، ذكر إن نفعت الذكرى، فكأنه يقول له ذكر بما فيه نفع، هذا المراد بالإرشاد. فذكر قال تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، يعني ذكر بما فيه نفع ولا تذكر بما لا نفع فيه، ذكر بالأهم الذي ينتفع به المدعو ولا تذكر بغيره. إذن فالمراد بهاش الإرشاد للنبي صلى الله عليه وسلم، إرشاد رسول الله وتذكير النبي صلى الله عليه وسلم، الله تعالى يرشد نبيه ويذكره. إيش كيقول لي؟ عند تذكيرك للناس فاشتغل بما ينفع، أو ابدأ بالأهم الذي ينفع عند التذكير، فذكر إن نفعت الذكرى، بمعنى لا تشتغل بالفروع وتترك الأصول مثلا، واضح؟ من أمثلة هذا كأن الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بما فيه نفع، وهو أن تذكر الكفار مثلا بالأصول قبل الفروع، لأنك إن ذكرتهم بالفروع ولو امتثلوها وفعلوها فلا تنفعهم، لا نفع فيها، إذن فذكرهم بالأصول. وذكر من هو مفرط في الفرائض بالفرائض، ولا تذكره بما لا نفع فيه وهو النوافل مثلا، لأن النوافل مع ترك الفرائض لا فائدة منها، واضح؟ هذا المقصود. إذا المقصود الجواب الثالث أن الآية فيها الإشارة والتذكير بالاشتغال بالأهم، بالبداءة بالأهم فالأهم، يعني ذكر إن نفعت الذكرى ولا تذكر بما لا نفع فيه، بما فيه نفع لا ما لا نفع فيه، واضح؟ الجواب الرابع أن إن بمعنى قد، والمعنى حينئذ فذكر قد نفعت الذكرى، ذكر قد نفعت الذكرى، وهو قريب من مذهب الكوفيين، لأنه حينئذ يفيد أن الانتفاع بالذكرى قد تحقق، وقع وتحقق فيما مضى. قد نفعت ذكراك فيما مضى فذكر، فاستمر بالتذكير، قريب من مذهبهم. الجواب الخامس أن قوله تعالى إن نفعت الذكرى يراد به ذم الكفار، هذا يراد به الذم، هذا أسلوب، وحتى الجواب جواب قريب جدا، أن هذا أسلوب من أساليب اللغة يراد به ذم الكفار. بمعنى حينئذ ذكر هؤلاء الكفار إن نفعتهم الذكرى ولن تنفعهم. وش واضح كلام؟ بمعنى أن الكافر لن ينتفع بالذكرى. فالمعنى حينئذ البلاد مبالغة في ذمهم، ذكرهم إن انتفعوا ولن ينتفعوا، المقصود فذكر إن نفعت الذكرى ولن تنفع مع أولئك الكفار والمشركين، كقوله لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. لقد أسمعت متى؟ لو ناديت حيا. واضح الكلام؟ فهذا من هذا القبيل، ذكر لو نفعت ذكراك فلن تنفع أولئك الكفار لن ينتفعوا، ففيه ذم لهم أي أنهم يسمعون الذكرى ولا ينتفعون، المبالغة في ذمهم. مفهوم الكلام؟ الجواب السادس وهو الذي ارتضاه مؤلف رحمه الله أن الآية على ظاهرها ولا يحتاج إلى شيء من هذا، الآية على ظاهرها فذكر إن نفعت الذكرى وإذا لم تنفع فلا تذكر، والمقصود بها حينئذ الآية على ظاهرها، والمقصود بها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صدر منه التذكير وتكرر منه التذكير وعلم أن المذكر لن ينتفع بالتذكير فإنه لا يحتاج إلى تذكير من غلب على ظنه أنه لا ينتفع. إذن فيذكر حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم من ينتفع بالذكرى، ذكر إن نفعت الذكرى دون من لا تنفعه الذكرى. كيف يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك بأحد أمرين، إما بوحي من الله أو بقرينة الحال. فإذا ذكر وكرر الذكرى وكرر التذكير ولم ينفع التذكير مع أحد الكفار فإن الله تعالى يقول له لا تذكره. لماذا؟ لأن ذلك الرجل لا تنفع معه الذكرى. إذن فالمعنى حينئذ من تيقنت منه أنه لن ينتفع بالذكرى فلا تذكره، وإنما ذكر من يغلب على ظنك أنه يحصل له الانتفاع، ذكر إن نفعته ذلك المذكر الذكرى، وأما من لا تنفعه الذكرى فلا تذكره. مفهوم الكلام؟ فإن قيل كيف يتيقن النبي صلى الله عليه وسلم حصول الانتفاع وعدم حصول ذلك؟ يتيقن ذلك عليه الصلاة والسلام بأحد أمرين، إما بعلمه بوحي من الله تعالى كما وقع مع عمه أبي لهب وامرأته، فقد أخبر الله تعالى أنهما من أهل النار سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. إذن فدل هذا الدليل على أن هؤلاء لا تنفع معهم الذكرى ولو ذكرتهم فلن ينتفعوا، لأن الله تعالى أخبر أنهم من أهل النار. إذن فهؤلاء لا يذكرهم رسول الله، علاش؟ لأنه يتيقن أن الذكرى لا تنفع معهم فليس مأمورا بتذكيرهم. أو علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقرائن الحال، كمن ذكر المرة الأولى والثانية والثالثة وأقيمت عليه الحجة وبين له وهو مصر على كفره، فهذا كذلك لا تنفع معه الذكرى لأنها لو نفعت لنفعت، لو كانت تنفع لنفعت. فلما ذكر وكرر له التذكير وفهم الحجة وأقيمت عليه وبينت له وأصر فهذا كذلك لا يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالآية على ظاهرة، ذكر إن نفعت فإن لم تنفع فلا تذكر. وإيضاح ذلك كما وضحه المؤلف رحمه الله أن التذكير بالله تعالى يشتمل على ثلاثة أمور، التذكير بالله عز وجل يشتمل على ثلاثة أمور. الأمر الأول براءة ذمة المذكر، المذكر يخرج من عهدة التذكير لأنه مأمور بذلك، فإذا ذكر خرج من هذه العهدة برئت ذمته. الأمر الثاني انتفاع المذكر، ذلك المذكر ينتفع بالتذكير، هذه المسألة الثانية التي يشتمل عليها التذكير. الأمر الثالث إقامة الحجة، إقامة الحجة على الخلق. إذن التذكير يرتبط به مسائل ثلاثة. الأمر الأول براءة ذمة المذكر لأنه مأمور بأن يذكر، والأمر الثاني انتفاع المذكر، والأمر الثالث إقامة الحجة على الخلق. هذا المراد بالتذكير عموما. وقد دلت الآيات من القرآن على هذه الحكم الثلاثة، هذه الحكم الثلاثة دلت عليها آيات من القرآن، فقد دل على الحكمة الأولى والحكمة الثانية قول الله تعالى قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، فدلت هذه الآية على الحكمة الأولى والثانية. الحكمة الأولى قالوا معذرة إلى ربكم، يعني أن المذكرة قد برئت ذمته وخرج من عهدة، خرج من عهدة التكليف، لأنه إيش قال؟ معذرة إلى ربكم، بمعنى لا لا لا قطع الحجة على قومه، أقام عليهم الحجة وقطع العذر عليهم، لا عذر لهم عند الله تعالى، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، أداش رجاء الانتفاع بذلك التذكير. ودل على الأمر الأول وحده قول الله تعالى فتول عنهم فما أنت بملوم، تول عن يعني بعد تذكير الله تعالى، بعد تذكيره بالله تعالى لقومه قال له الله تعالى تول عنهم فما أنت بملوم، لا تلام بعد نصحك وبعد تذكيرك وبعد إقامة الحجة عليهم، تول عنهم ارجع عنهم فما أنت بي، لماذا لا يلام؟ لأنه أقام الحجة عليهم. وقول الله تبارك وتعالى ما على الرسول إلا البلاغ، فإذا بلغ فقد خرج من عهدة التكليف. ومن الآيات الدالة على الأمر الثاني وهو رجاء الانتفاع قول الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأيضا هذه الآية فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. الأمر الثالث قلنا الذي يتعلق به وإقامة الحجة الذي يتعلق بالتذكير، دل عليه الآيات الكثيرة المعروفة عندكم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فإذا ذكر، لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القوم فقد حصلت الحكمة الأولى والحكمة الثالثة، ولا لا؟ إذا ذكر القوم برئت ذمته وأقام الحجة عليهم، فإذا حصلت الحكمة الأولى والحكمة الثالثة والثالثة كانت الثانية مرجوة قد تحصل وقد لا تحصل، فمن كرر له وذكره بهذا الأمر وبرئت ذمته عليه الصلاة والسلام من التذكير بعد أن بينا وأقيمت الحجة على الخلق فإنه لا يؤمر حين بعد ذلك لا يؤمر بالتذكير، واضح؟ وهو المقصود وهو المفهوم من قوله تعالى إن نفعت الذكرى. إذا المفهوم قوله تعالى إن نفعت الذكرى أن الأمر الأول والثالث من حكم التذكير حاصلان، والأمر الثاني الذي هو رجاء النفع قد يحصل وقد لا يحصل، واضح؟ فمن حصل منه الانتفاع فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتذكيره، ومن لم يحصل منه الانتفاع فأقلع عنه وابتعد عنه، لماذا؟ لأن الحجة أقيمت عليه وبرئت من يعني عهدة التكليف، واضح كلام؟ مفهوم زيدي؟ إذن هذا خلاصة ما ذكره المؤلف في الجواب عن هذا الإشكال. قال قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، هذه الآية الكريمة يفهم منها أن التذكير لا يطلب إلا عند مظنة نفعه، بدليل إن الشرطية، وقد جاءت آية كثيرة تدل على الأمر بالتذكير مطلقا كقوله فذكر إنما أنت مذكر، وقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وأجيب عن هذا بأجوبة كثيرة منها أن في الكلام حذفا، أي إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع كقوله سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، وهو قول. وكذلك من أمثلة هذا قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي ولا مثيبين، وما كنا معذبين ولا مثيبين، إذن من لم تقم عليهم حجة يدخلون الجنة؟ لا، ما كنا معذبين لهم ولا مثيبين لهم، وإنما يمتحنون يوم القيامة، فهو من باب حجرهم مع عطفته. نعم زيد. وهو قول الفراء والنحاس والجرجاني وغيرهم، ومنها أنها بمعنى إذ، وإتيان إن بمعنى إذ مذهب الكوفيين خلافا للبصريين، وجعل حسبك عندك بمعنى إذا أو نبي معنى إذ، وخا نشوفوا بعد ذلك، شوفوا بعد ذلك ونرجعوا لها. أرجع شوف استسمع الأولى، ومنها وخشوفوا أجاب البصريون عن آيات إن كنتم قدام. لأن فيها معنى الشرط لأبيه للتهديد وعن آية وإن كن شاء الله والحديث بأنهما تهديد للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل أخبروا إذا أخبروا عن المستقبل وعن البيت بجوابين أحدهما أنه من إقامة السبب ما قام المسبب مسبب والأصل فتغضب إن افتخر مفتخر بحز أذنية لا يغلب على ظني أنه أن الخطأ عندك في الغالب يغلب عليه لأن الكلام كامل لا تناسبه إذا تناسبه إذ التي بمعنى الماضي لأن إذ وإذا لا فرق بينهما في المعنى إذا كانت إذ بحال إن وإذا لا فرق بينهما شرطيتان معا ويدلان على التعليق في المستقبل فإذا بدلوا إن بمعنى إذا لم يختلف المعنى المعنى حينئذ غيكون فذكر إذا نفعت الذكرى لا هو تصحيف عندك نعم نعم حتى فيها الشرط الشرط موجود ولكن إذا قلنا إذ ليست شرطية ظرف لما مضى من الزمن إذ ظرف لما مضى من يعني المقصود ذكر لأن الذكرى قد نفعت يعني في الزمن الماضي فهي ظرف لما مضى من لا خطأ عندك إذا وإن بمعنى واحد بل إذا هي شرطية متضمنة معنى إن ولذلك هما معنى يستعملان في المستقبل تقول إن اجتهد زيد نجح إذا اجتهد زيد نجح والمعنى واحد زيد وجعل منه الكوفيون قوله تعالى قوله تعالى اتقوا الله إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وقوله صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وقول الفرزدق أتغضب إن أذنى قتيبة حزة جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازمي وأجاب البصريون عن آية يعني حزة قطيعة المقصود أتغضب إن أذنى قتيبة حزة جهارا ولم تغضب لقتل ابن خازمي يعني لم يغضب لقتل رجل وغضب لقطع أذني رجل الأعظم الذي يستحق الغضب اللي هو أشد والقتل قتل رجل وما غضب له ولما قطعت أذنا رجل غضب له فأنكر عليه الفرزدق قال أتغضب إن أذنا قتيبة حزة إذن فعلى مذهب الكوفيين إيش معنى البيت أتغضب إذ أذنا قتيبة لأن مش المقصود في المستقبل وقع هذا وقع في الزمن الماضي بمعنى لما حزت أذناه أذنا قتيبة لم تغضب ولما قتل ابن خازم غضبت هذا هو الإنكار ما غضبتش لي حز الأذنين وغضبت للقتل غضبت للقطع ولم تغضب للقتل هذا المعنى وأجاب البصريون نعم الآيات نعم بالحاء عندنا بالخاء عندك بالحاء بن خازم هادشي اللي عندنا وكذلك في نسخة الشيخ بكر أبو زيد اش عندك أسي إسماعيل بن حازم في نسختين هكذا وفي زيد وأجاب البصريون عن آيات إن كنتم مؤمنين بأن فيها معنى الشرط جيء به للتهييج وعن آية لحظة دي أجوبة البصريين قالوا إن كنتم مؤمنين فيها معنى الشرط جيء بها للتهييج فهمتم معنى التهييج بمعنى إذا كنتم مؤمنين فاتقوا الله ففيه تحريك لهممهم تهييج لهم وش واضح كأن فيه تعريض بمعنى إذا كنت مجتهدا فافعل كذا وكذا وأقصد بذلك تهيجك إن كنت طالب علم فافعل كذا وكذا التهيج فكذلك إن كنتم مؤمنين مراد بالشرط التهيج اتقوا الله إن كنتم مؤمنين حقا فاتقوا الله ففيها معنى الشرط واضح؟ زين وعن آية إن شاء الله والحديث بأنهما تعليم والحديث بأنهما تعليم للعباد كيف يتكلمون إذا أخبروا عن المستقبل إذن قال لك في الآية وفي الحديث تعليم للمؤمنين إذا تكلموا في المستقبل يقولون إن شاء الله في الآية اللي فيها لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وفي الحديث وإنا إن شاء الله قال لك فيه تعليم للمؤمنين للعباد كيف يتكلمون إذا أرادوا المستقبل. واجب خصهم يقولوا إن شاء الله. نعم. وعن البيت بجوابين، أحدهما أنه من إقامة السبب مقام المسبب، أنه من إقامة السبب مقام المسبب، وهذا كيتسمى مجاز مرسل. السبب هنا هو الحز، مفهوم من حزتا، إذن حزتا هذا سبب، ومسببه الافتخار، والافتخار سبب للغضب. إذا لاحظ عن الحز سبب للافتخار، والافتخار سبب للغضب، فأقام الحز الذي هو السبب مقام المسبب الذي هو الافتخار، ولذا لم يذكر الافتخار هنا، والافتخار هو الذي سبب للغضب. واش واضح؟ شكون اللي الأصل سبب للغضب؟ الافتخار. فأقام السبب الذي هو الحز وهو سبب الافتخار مقام الافتخار اللي هو مسبب له. فالافتخار مسبب وسبب، مسبب عن الحز وسبب للغضب. مفهوم الكلام؟ واش واضح؟ فأقيم الحز مقام الافتخار اللي هو مسبب عنه ليصير بعد ذلك سببا للغضب. لذلك قال لي أتغضب إن أذنى قتيبة حزة. واضح؟ زين. أحدهما أنه من إقامة السبب مقام المسبب، والأصل أتغضب إن افتخر مفتخر بحز أذني قتيبة، إذ الافتخار بذلك يكون سببا للغضب ومسببا عن الحز. نعم. الثاني تغضب إن تبين في المستقبل أن أذني قتيبة أن أذني قتيبة حزتا. إذن فإن حينئذ على بابها المراد بها المستقبل. أتغضب إذا، ولاحظ هذا التأويل الثاني يرد أنها تكون بمعنى إذا، لأنهم على التأويل الثاني إيش قالوا؟ تغضب إن تبين في المستقبل، هذا يناسب إذا. لو قال الكوفيون بإذا لما احتج لهذا الجواب، لأنه يناسب معنى إذا. إذن قالوا المعنى أتغضب إن تبين في المستقبل أن أذنيه حزة، بمعنى لم في الزمن الماضي، وإنما يقصد بذلك في إن وقع هذا في المستقبل أتغضب. هذا المراد. زين. ومنها أن معنى إن نفعت الذكرى الإرشاد إلى التذكير بالأهم، أي ذكر بالمهم الذي فيه النفع دون ما لا نفع فيه، فيكون المعنى ذكر الكفار مثلا بالأصول التي هي التوحيد لا بالفروع، لأنها لا تنفع دون الأصول، وذكر المؤمن التارك لفرض مثلا بذلك الفرض المتروك لا بالعقائد ونحو ذلك لأنه أنفع. ومنها أن إن بمعنى قد، وهو قول قطرب. ومنها أنها صيغة شرط أريد بها ذم الكفار واستبعاد تذكرهم، كما قال الشاعر لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. هما بيتان متصلان. زيد. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. من أي بحر هذا؟ الوافر. زيد. ومنها غير ذلك، والذي يظهر لمقيد هذه الحروف عفى الله عنه هو بقاء الآية الكريمة على ظاهرها، وأنه صلى الله عليه وسلم بعد أن يكرر الذكرى تكريرا تقوم به حجة الله على خلقه، مأمور بالتذكير عند ظن الفائدة. أما إذا علم عدم الفائدة فلا يؤمر بشيء هو عالم أنه لا فائدة فيه، لأن العاقل لا يسعى إلى ما لا فائدة فيه. وقد قال الشاعر لما نافع يسعى اللبيب، فلا تكن لشيء بعيد نفعه الدهر ساعيا. تذكرون هذا الشاهد تقدم في الزواوي، ما نكرة موصوفة لما نافع، أي لشيء نافع، وصفة كما بها قد وصف، هذا شاهده. إذن يقول الشاعر لما، أي لشيء، مش نافية، لا بمعنى شيء، نكرة موصوفة بنافع، لشيء نافع يسعى اللبيب، يعني أن الإنسان اللبيب العاقل يسعى لتحصيل الأشياء النافعة. ثم أساك قال فلا تكن لشيء بعيد نفعه الدهر ساعيا، فلا تكن ساعيا لشيء نفعه بعيد الدهر كله. واضح؟ لا تكن ساعيا لتحصيل شيء نفعه بعيد الدهر كله، كما قد يحصل من بعض طلبات العلم يسعى لتحصيل شيء نفعه بعيد جدا ويترك ما نفعه قريب. اللبيب لا يفعل ذلك، لا يسعى لتحصيل شيء نفعه بعيد. زيد سيدي. وهذا ظاهر. واللبيب بالإشارة يفهم، نحتاج الأمثلة. زيد سيدي. ولكن الخفاء في تحقيق المناط. نعم. وإيضاحه أن يقال. إيش معنى الخفاء في تحقيق المناط؟ يعني متى ما هو الضابط الذي يقال به إن النبي صلى الله عليه وسلم عدم انتفاعهم أو عدم انتفاعهم؟ بمعنى القاعدة قررناها واتفقنا عليها، ولكن ما هو تحقيق مناطها؟ شنو هي القاعدة التي اتفقنا عليها؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم عدم الانتفاع فليس مأمورا بالتذكير، وإذا غلب على ظله الانتفاع فإنه اتفقنا على القاعدة، زين، لأن السعي فيما لا فائدة فيه مردود مذموم ولا لا؟ نعم. إذن فبقي تحقيق المناط، اللي هو متى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الانتفاع سيحصل، ومتى يعلم أنه لا يحصل، وما أراد سيوضح. قال وإيضاحه قلنا في إشارة فيما ذكرنا، إما بإعلام الله له وإما بقرينة الحال، واحد من جوش. زين. أن يقال بأي وجه يتيقن عدم إفادة الذكرى، عدم إفادة الذكرى حتى يباح تركها، وبيان ذلك الأولى بأي وجه يتيقن عدم إفادة الذكرى، بأي وجه يتيقن عدم إفادة الذكرى حتى يباح تركها، لأنه بنى الثانية يباح. وبيان ذلك أنه طارة يعلمه بإعلام الله به، كما وقع في أبي لهب. نعم، بإعلام الله نعم، هذا أحسن النسخة، بإعلام الله له، كما وقع في أبي لهب، حيث قال تعالى فيه سيصلى نارا ذات لهب وامرأته، فأبو لهب هذا وامرأته لا تنفع فيهما الذكرى، لأن القرآن نزل بأنهما من أهل النار بعد تكرار التذكير لهما تكرارا تقوم عليهما به الحجة، فلا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمه بذلك أن يذكرهما بشيء، بقوله تعالى في هذه الآية فذكر النفعة الذكرى، وتارة يعلم ذلك بقارينة الحال بحيث يبلغ على أكمل وجه ويأتي بالمعجزات الواضحة، فيعلم أن بعض الأشخاص عالم بصحة نبوته وأنه مصر على الكفر عنادا ولجاجا، فمثال هذا لا يجب تكرير الذكر فمثل هذا لا يجب تكرير الذكر له دائما بعد أن تكرر عليه تكريرا تلزمه به الحجة. نعم. وحاصل إيضاح هذا الجواب أن الذكرى تشتمل على ثلاث حكم. الأولى خروج فاعلها من عهدة الأمر بها، الثانية رجاء النفع لمن يوعظ بها، وبين الله تعالى هاتين الحكمتين بقوله قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، وبين الأولى منهما بقوله تعالى فتول عنهم فما أنت بملوم، وقوله تعالى إن عليك إلا البلاغ ونحوها من الآيات، وبين الثانية بقوله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والثالثة إقامة الحجة على الخلق، وبينها تعالى بقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وبقوله ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا الآية. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كرر الذكرى حصلت الحكمة الأولى والثالثة، فإن كان في الثانية طمع استمر على التذكير، وإلا لم يكلف بالدوام، والعلم عند الله تعالى. وإنما اخترنا بقاء الآية على ظاهرها مع أن أكثر المفسرين على صرفها عن ظاهرها المتبادر منها، وأن معناها فذكر مطلقا النفعة الذكرى وإن لم تنفع، لأننا نرى أنه لا يجوز صرف كتاب لأننا نعم لأننا زين لأننا نرى أنه لا يجوز صرف كتاب الله على ظواهره عن ظواهره عن ظواهره المتبادلة منه إلا لدليل يجب الرجوع له. نعم لهذا اختار المؤلف هذا الوجه. فإن خيل لماذا اختار هذا لهذه القاعدة؟ قال لك لأننا نرى أن صرف كتاب الله تعالى عن ظاهره لا يجوز إلا بدليل يوجب ذلك. فإذا لم يوجد دليل فالأصل هو العمل بظاهر الآيات المتبادر منها إلى الأذهان. وإلى بقاء هذه الآية على ظاهرها جنح ابن كثير حيث قال في تفسيرها أي ذكر حيث تنفع التذكير تذكيرا. ومن هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه في غير أهله. يضعه نافية فلا يضعه في غير أهله يعني أن العالم أو المعلم عموما لا يضع العلم إلا في أهله لأن الله قال فذكر إن نفعت الذكرى. فالفائدة التي أرادها المؤلف أن من لا يستحق العلم وليس من أهله فإنه لا يوضع العلم له بمعنى إياك أن تهدي علمك لمن لا يستحقه وإنما يوضع العلم لمن هو أهله في محله الذي يستحقه. هذه الفائدة التي استفدت لأن الله قال فذكر إن نفعت الذكرى. إذن من لم ينتفع من لا ينتفع لا تذكره. فكذلك العلم هذه الفائدة قال كذلك العلم لا تعلمه لمن لا يستحق. بحالش لمن لا يستحق لمتعنت مثلا لمتعنت متكبر متشدق فهذا لا يستحق التعليم. واضح؟ واحد من الناس جاهل ومع ذلك متكبر متعنت لا يستحق أن تعطيه شيئا من علمك. خليها هكذا مش واضح؟ أعطيه لأهلي. وهذا قد تجد بعض الناس هكذا جاهل ما عارفش أحكام الشريعة يسألك ويلتفت إلى الجهة الأخرى أجبه إن أردت جوابه. هذا عزيزي لا يستحق العلم مثل هذا. زين كما قال علي رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقال حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. نعم ومن هذا من وضع العلم في محله وعدم وضعه في غير محله ما ذكره علي رضي الله عنه فلا تحدث العوام بما لا يستوعبون وبما لا تفهمه عقولهم. إن كان ما تتحدث به صعبا عليهم فلا تحدثهم به. واضح؟ لا تحدث العوام بالمسائل العلمية الدقيقة والنكت الخفية والقواعد المنهجية وغيرها فإنهم لا يفهمون ذلك. فحدثهم بما يستطيعون فهمه واستيعابه وقد يتمكنون منه لأنه قد يكون فتنة عليهم إن حدثتهم بأمور وتفاصيل دقيقة وخفية وتحتاج إلى قواعد وأصول فلا يفهمون شيئا من ذلك وقد يكون فتنة لهم لأنهم قد يفهمون الشيء على غير ما هو عليه. فلذلك حدثهم وخاطبهم بما يعرفون لئلا يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أي الآيات؟ فذكر إنما أنت مذكر. لا ليست مخصصة الآيات كلها على بابها على وجهها لأن الآيات الأخرى آمرة بالتذكير عموما ولا لا؟ آمرة وهذه الآية أيضا آمرة بالتذكير عموما لأن ولكن نحن قررنا هذا هو المعنى للآية ولكن بينا أنه متى يتبين أن الذكرى لا تنفع. نعم إذا بعد تكرار التذكير تذكر وتذكر ويتكرر التذكير فإذا علمت بما سبق أنه لا فائدة من تذكير ذلك المخاطب فلا تلزم بدوام تكرار التذكير. وإذا غلب على ظنك أنه قد ينتفع بالتكرير فإنك فالشاهد أن التذكير في بادئ الأمر حاصل للجميع مش واضح في أول الأمر. شخصا يفعل منكرا وبالقرائن ظهر لك إن أديت لهم نصيحة سيزداد مثلا منكر أعظم منه فتمتنع انطلاقا من الآية. لا مش انطلاقا من تمتنع للمنكر الذي يفضي إليه، مش انطلاقا من الآية. لأنك لم تنفع بالذكر يعني هذه زيادة على عدم. ولكن هذا يجب تذكيره بعد، بمعنى لا تنتهي عن تذكيره، قد تتجاوز تلك المرحلة ويجب أن إقامة الحجة واجب. إذا كان جاهلا وخشيت تلك اللحظة أن يقع منكر أعظم فقد تمتنع على نية دعوته بعد، أو على نية أن يذكره غيرك بعد لا أنت. في المقصود في الوقت الذي وقع في المنكر تستدل على نفسك بهذه الآية؟ لا تستدل علي بذلك الآية، لأن يعني المراد كما ذكرنا من لا ينتفع بالذكرى أصلا، أقيمت عليه الحجة وبينت له بالقرائن وبالأدلة وبالبراهين ومع ذلك أصر، فأنت لا تلزم بالمداومة. أما على هذه الصورة هذا لم يبين له بعد، فأنت توقفت لمانع، ما المانع؟ هو وقوع منكر أعظم. الإشكال هل تستدل لنفسك بفعلك يعني بهذه الآية؟ قلت لا، أجبتك لا، فهمت أنا إشكالك من الأول فقلت لا، وإنما تستدل بها عند دعوته ذلك الرجل، إذا دعوته بعد وبينت له وأقيمت عليه الحجة وأصر فلا تؤمر بالمداومة على دعوته، حينئذ تستدل بالآية. أما قبل الذكرى أنت مأمور بأصلها ولكن حال بينك وبينها مانع فتوقفت عنها، فإذا زال المانع تدعو. نعم. الله يعني كان ذكرها الشيخ السعدي لا أدري، ولكن على ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا لا، لأن هذا لم تقم عليه الحجة بعد، فالآية معناها من أقيمت عليه الحجة وبين له وكررت له الدعوة هذا هو الذي يتوقف حينئذ ولا يؤمر بالدوام. أما مثل هذه السورة لم يبين له فلا هو مأمور بالدعوة. لذلك في هذه السورة التي ذكر إذا توقفت ولم تبين له وتيسر لك بعد أن تبين له تبين ولا تبين، إذن فحينئذ لا لم تنقطع عن تذكيره، بخلاف السورة التي ذكرنا إذا بينت له وذكرته وأقيمت عليه الحجة وأصر على المخالفة ولو أتيحت لك الفرصة مرة أخرى لا تحتاج للبيان. مش واضح؟ علاش لا تحتاج للبيان مرة أخرى؟ لأن الحجة أقيمت عليه بين له، أما في هذه السورة هذا لم تقم عليه الحجة، فلذلك متى تيسر لك تدعوه مرة أخرى، هذا ما ذكره المؤلف هنا. نعم. زيد. تنبيه، هذا الإشكال الذي في هذه الآية إنما هو على قول من يقول باعتبار دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة، وأما على قول من لا يعتبر مفهوم المخالفة شرطا كان أو غيره كأبي حنيفة فلا إشكال في الآية، وكذلك لا إشكال فيها على قول من لا يعتبر مفهوم الشرط كالباقلاني، فتكون الآية نصت على الأمر بالتذكير عند مظنة النفع وسكتت عن حكمه عند عدم مظنة النفع، فيطلب من دليل آخر فلا تعارض الآية الدالة على التذكير مطلقا. نعم. إذن التنبيه الذي ختم به المؤلف رحمه الله هنا خلاصته أن من لا يحتج بمفهوم المخالفة أصلا كالأحناف فلا إشكال عندهم في الآية، وكذلك من ينكر مفهوم الشرط فقط من الأصوليين كأبي بكر الباقلاني فإذا لا إشكال في الآية. إذن من ينكر المفهوم المخالفة أصلا لا يحتج به لا إشكال، ومن لا يحتج بمفهوم الشرط على سبيل الخصوص كالباقلاني ومن معه فكذلك لا يحتاج لهذا الجواب، لأن المفهوم حينئذ عندنا مسكوت عنه عندهم ويطلب حكمه من دليل آخر، بمعنى لا يعلم حكمه، أما عندنا فيعلم حكمه من المنطوق، فإذا كان المنطوق مأمورا به فالمفهوم غير مأمور به. نعم. قال الله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع، وقال في آية أخرى ولا طعام إلا من غسلين، وظاهرهما التعارض وقد سبق وجه الجمع بينهما. أين التعارض بين الآيتين في الظاهر؟ طعام يعني. ما هو الضريع؟ الشبرق. إذا ما قلنا الشوك، ما قلنا الشوك، قلنا نبات هو. نعم، ما قلنا غير، ما قلنا، قلنا نبات. ما هذا النبات تأكله البهائم؟ لا تأكله البهائم، لا تستطيع أكله. قلنا لا تستطيع أكله البهائم ولا لا؟ نعم. أما إذا كانت البهائم كتأكلها خضر يأكل الإنسان. نعم، هذا هو الضريع. والغسلين هو نعم عصارة ألين أو ما يسيل من صديدهم. وجه الجمع بينهما إذن فكل أحد يأكل شيئا من يا غزيدي. نعم كيف ذلك؟ ماشي هذا المقصود، ماشي الذي يأكل. وجه ذلك أن هذه الأشياء لا تؤكل، هذه الأشياء لا تأكلها البهائم، تنفر منها، لا تؤكل أصلا. إذن فكأنهم لا طعام لهم أصلا، لأن هذه الأشياء المذكورة أصلا لا تؤكل. وهذا يأتي إن شاء الله في البلاغة، هذا أيضا من الأساليب البلاغية. لا طعام لهم تأكيد الذم بما يشبه المدح، العكس، تأكيد الذم بما يشبه المدح. لا طعام لهم ثم قال إلا من غسلين، بمعنى إن كان الغسلين طعاما، إذا المعنى أنه لا طعام لهم أصلا. إلا الغسلين، الغسلين طعام، مصالح شكون طعام، إذا لا غسلين لهم أصلا. أدرى فيه تأكيد للذم. لاحظ إذا قلنا لا طعام إلا من غسلين أبلغ مما لو قيل لا طعام لهم وسكتنا، أبلغ. لا طعام لهم إلا من غسلين أبلغ من لا طعام لهم مع السكوت، لأن فيها تأكيد الذم بما يشبه المدح. قلت لا طعام لهم وأردت أن تستثني شيئا فلم تجد شيئا إلا الضريع والغسلين، فقلت إلا من ضريع، فمعنى أنه لا طعام لهم أصلا. نعم سبق. قال الله تعالى فيها عين جارية. ظاهر الآية أن في الجنة عينا واحدة، فيها عين، هذا اللفظ مفرد. وفي آية أخرى قال تعالى وعيون، في جنات وعيون. وجه الجمع سبق مرارا هذا. ونهار أي أنا، إذن وجه الجمع عش وأريد الجمع من باب إطلاق المفرد وإرادته. إذن معنى عين أي عيون. نعم زيد قال قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع، تقدم وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى ولا طعام إلا من غسلين. قوله تعالى فيها عين جارية الآية، ظاهر هذه الآية أن الجنة فيها عين واحدة، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله إن المتقين في جنات وعيون. والجواب هو ما تقدم في الجمع بين قوله إن المتقين في جنات ونهر مع قوله فيها أنهار من ماء غير آسن الآية، فالمراد بالعين العيون كما تقدم نظيره في صورة البقرة وغيرها. نعم. قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. قوله والملك يوهم أنه واحد، جاء ربك والملك أي ملك واحد، وقوله صفا صفا يوهم أنهم متعددون، أنهم جماعات، لأنه لا تكون الصفوف من واحد، هل تقام صفوف من شخص واحد؟ أبدا. إذن فقوله والملك يوهم أنه واحد، وقوله صفا صفا يدل على أنهم جماعات متصافين، على أنهم جماعات مصطفين. ووجه الجمع ما تقدم ما سبق هنا أنه أطلق المفرد وأريد الجمع، هو كثير، وقد سبق في سورة البقرة بيان الكثير من الشواهد الدالة على ذلك. إذن فمعنى الملك الملائكة، كأنه قال وجاء ربك والملائكة صفا صفا. إذا الملك أطلق المفرد وأريد به وأريد الجمع الملائكة، وهذا جائز في اللغة. وحينئذ الملائكة يصح اصطفافهم لأنهم جماعة. ومثل هذا الإشكال في قوله تعالى والملك على أرجائها، أي الملائكة على أرجائها. قال قوله تعالى وجاء ربك والملك يونم أنه ملك واحد، وقوله الله فانصف يقتضي أنه غير واحد بل صفوف من جماعات الملائكة. والجواب أن قوله تعالى والملك معناه والملائكة، ونظيره قوله تعالى والملك على أرجائها، وقد تقدم بيانه بشواهده العربية في سورة البقرة في الكلام على قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن الآية. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين. نعم نعم تبوت في أسفل ما معنى التهييج؟ نعم التهييج لا أجد لفظا يدل على التهييج أكثر من التهييج. تهييج بمعنى دفع الناس، تهييج الناس دفعهم، تشجيعهم، تحفيزهم لفعل أمر ما. فمثلا إذا كنت سببا في دفعك لقيام الليل أكون قد هيجتك، هذا معنى التهييج. فالله تعالى من اللي عندما قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، كأنه بهذا الأسلوب دفعهم لي لتقوى الله تعالى، إذا كنتم مؤمنين حقا فاتقوا الله. كما لو قلت لكم مثلا إذا كنتم طلبة علم حقا فسهروا الليل كله، ففيهاش تهييج مني لكم على سهر الليل مثلا، مفهوم؟ يعني كأنني أدفعكم لذلك، هذا المراد. الله أعلم. ما فهمت. مثلا إذا كان إنسان يدعو إلى الوقت إلى الحق، إما يكون المدعو جاحدا ومستكبرا فيضيع الحق، وإما أن يكون الداعي. علاش غير يضيع الحق؟ لماذا يضيع الحق إذا كان جاحدا ومتكبرا؟ قلت فيضيع الحق، لماذا يضيع؟ يعني لا ينتفع به. ما يضيع شو ما يضيع. نعم زيد. وإما أن يكون الداعي غير ملم بالمسألة التي يدعو إليها، يكون يعني جاهلا بها، أو يعني ليس له طريقة يعني نافعة. قل الله تعالى يقول له يعني لا تقدم على الدعوة في هذه الذي لا تحسنه. فيكون حينئذ ومعنى الآية.